في ايش؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ما امر بان يسرح شعر المراه. وهي حيه وهي ما نعرف. الذي نعرف ان الرسول امر بان يظهر ثلاثه قرون وليس من ورائه. اذا صح فهو يكون كالظفر، يكون خاص بالمراه. نعم. نعم. ما هي كلها؟ الدليل أن هذا من باب النظافة، وقصد النظافة في تغسيل الميت ظاهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه أنظف. لا أثر، لكنه لكن المعنى صحيح. نعم يا آدم. وحلق العانة للحيشة، يعني لو إنسان واحد ما يحسن حلق عانته وليس عنده زوجة، نعم، فإنه يحلق عانته رجل. المهم ذكروا أن هذا لا بأس، العلماء قالوا له أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته. فأنا عندي أن ما حد يعجز عن حلق العانة، خصوصا بوقت الحمد لله الآن في وسائل سهل للإنسان هذا الشيء. يمكن فيما سبق أن الموسى يصعب على الإنسان أن يحلق عنه به، لكن في المكان المعروف الآن في مكان حلاقة سهل. السلامة. إيش؟ أي نعم لا بأس. قوله لا تحنطوه يدل على أن كما سيأتي بالتكفير، يدل على أنه يجعل في الحنوط، يجعل حنوط في الكفن ما هو بالتصليب. نعم. إيش إيش؟ نعم لا يعصر، لأن هذا خطر على الجنين، ربما ينزلق، فالأولى أن لا يصر. نعم. هذا مهم، السؤال مهم. يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأم هل تدفن معه أو لا؟ نقول أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه، كالأسنان من غير الذهب والفضة، والأنف من غير الذهب. وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ، إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذناه لصار فيه مثلة، فإنه يبقى معه. ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك، وإن شاء وأن يبقى فلهم ذلك. نعم. لا هذه تبقى منه. هذه تبقى منه. نعم. إيش؟ لا ما يجوز هذا، لابد أن يكون مسلما في يوم الدين. مبتدا النقاش، ما حكم تغسيل الأب الكافر؟ هنا لا يجوز. ما الدليل؟ نعم، وجه الدلالة. فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب أولى. أحسن. لماذا يوارى آدم؟ لماذا يوارى؟ لماذا لا نلقي في الزبالة ونتركه؟ يعني ما يقول يجب أن يوارى، يعني يدفن ويستر. لأن يتأذى الناس برائحة، هذه واحد. وغير نعم لا لا هو لازم يدفن، لكن لماذا يوارى؟ أولا لأن يتأذى الناس برائحته، والثاني ذا المنان ها؟ نعم لئلا يتأذى أهله بذلك. نعم لئلا الأخ ياسر يقول ولئلا يتأخذ وثنا ها؟ ما أدري ها؟ ولا سوف يتعفن نعم؟ لا هذا معناه يلقى في الزبالة كما تلقى الشاة إذا مات. نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم هذا اللتان واضحتان. طيب ربما هذه ربما تأكل السباع فتأخذ على بني آدم، ولكن أنا أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت، وهي متعودة على أكل السباع. على كل حال قد يوجد علل غير ما ذكرنا، لكن اللي واضح لي الآن هما العلتان الأوليين. طيب ما حكم ستر عورة الميت عند غسله؟ محمد مطلقا مطلقا إلا إذا كان بناس بسيين. أحسنت. طيب المؤلف يقول ستر إذا أخذ بأصل ستر عورته وجرده، هل يدل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد؟ نعم نعم تستر عورته وتلف عليها خرقة قبل أن يجرد، لأن لو جردناها قبل ستر عورته لانكشفت العورة. نعم حكم توضئة الميت عند التغسيل عند الغسيل أمر مندوب، ما الدليل على أنه للندب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته قال ابدأنا بما يمين ومواضع الوضوء؟ نعم للتنظيف. إذن لو أن الميت اغتسل قبل موته بخمس دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل. من أنظف ما يكون. نعم في الذي مات وقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر ولم يأمرهم بتوضيئته. وهذا في من آخر يعني في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع بعد قصة ابنته التي مات. نعم طيب ما هي؟ نعم هذه من باب ذات الاقتران. طيب يا الأخ عبد الله هل يمضمضه وينشقه؟ ليش؟ نعم اي فيحرك ما كان ساكن في بطنه. نعم لو دخل الماء الى انفه الميت ما يتأذى كل واحد، لكن لو دخل الى معدته ربما